لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. دكتور عائض، لدينا الان سؤال عبر الاس ام اس. يقول السائل انه ماذا كيف ترد على من يقول ان القران للعبره فقط وانه ليس منهج حياه او انه للتطبيق؟ الذي يقول هذا القول في ذهني لوث وفي عقله ضعف، وهذا واهم جاهل يعلم. الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه انزل شريعه ربانيه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله أنزل هذا الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وحكما ومنهجا وآدابا وأخلاقا وسلوكا، وإنما دمرت الأمة بمثل هذه المقولة التغريبية التي تريد أن تجرد الدين من مفهومه أو الشريعة وتجعلها طقوس فقط وشعائر روحانية كما هي النصرانية، وتقصي الإسلام والشريعة من الحياة ومن الحكم ومن إدارة الدولة وإدارة المجتمع وإدارة الشعوب. فينبغي أن نرد عليها بالدليل والبرهان، ولو اتسع المجال تكلمنا، لكن ينبغي أن نعلم أن من يعتقد هذا بعد ما يبين الدليل فإنه يبين له الحجة وقد خالف وقد ظل ظلالا مبينا. هناك سؤال يبدو أنه خارج عن موضوع قليل، وأنا أطالب أعزائي المشاهدين أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة أو قريبا منها جدا. هناك سؤال هنا عن الوضوء في الصلاة وأيضا استفتاءات أخرى، يعني أنا فقط أطالب أعزائي المشاهدين دائما تكون الأسئلة في موضوع الحلقة قريبا منها وليس بعيدا تماما. كنا وصلنا دكتور عائض إلى ولا يؤده حفظهما. نعم، ويقول سبحانه وتعالى ولا يؤده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يتعبه جل في علا حفظ السماوات والأرض، فهي سهلة في علمه جل شأنه، فهو الخالق المتصرف المدبر، وهي ليست بشيء ولا الخليقة، يعني الخليقة هوانهم على الله إلى أن الله حد الخليقة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلا يجد الله حفظ السماوات والأرض، بل يحفظ من فيهما ويحفظهما ويدبرهما سبحانه وتعالى، ويعلم ما يجري فيهما ويحاسب الخليقة على أعمالهم. ثم يقول سبحانه في اسمين عظيمين وصفين يحملان وصفين، وهو العلي العظيم، فله العلو سبحانه، علو الذات وعلو القدر سبحانه جل في علاه وعلو الوصف، فهو عالي جل في علاه في ذاته وفي صفاته، وعلو سبحانه تعالى القهر، وعلو لأنه سبحانه تعالى في جهة العلو الرحمن على العرش استوى، وهذا الذي نشهد به ويشهد به العلم الشرعي الصحيح. قال العظيم العظمة سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس علي لكن بدون عظمة، وبعض العظيم بدون علو، فالله جمع سبحانه وتعالى العلو والعظمة، فلا تكون إلا لله العلو والعظمة المطلقة الدائمة دائما وأبدا للواحد الأحد. والله مهما مدحته فإنه سبحانه وتعالى أعظم مما نقول وفوق ما نقول، وأعظم ما نمدح بما ثبت به النصوص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أتانا في كتاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. هنا يقول لا إكراه في الدين، يعني لا نجبر الناس على اعتناق الدين بالقوة حتى نبين لهم الدليل ونقيم لهم الحجة. نحن لا نستطيع أن نختطف عقول الناس ولا نرهب أفكار الناس، ولا يمكن نسيطر على معتقدات الناس، نحن بعثنا بالحوار، بعثنا بالدليل والحجة والبيان. إن إنسان يؤمن تحت الضغط وتحت الرشاش وتحت التهديد والصوت لا ينفع الإسلام، لأن هذا الإسلام أتى لإقامة الحجة. حتى أن القرآن لما نزل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فأتانا بحجج وبأدلة وبراهين. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بجيش يطوق الناس عليه الصلاة والسلام ويأتي بالإنسان يقول اسلم للإنسان أو ذبحتك أو قتلتك، لا، يقول لا إكراه في الدين. فالدين قد أصبح واضحا وأصبح الحجة بينة، فأنت مقنع الناس، فإن أتلقوا الدين فالحمد لله، وإن فالله سبحانه قد أقام عليهم الحجة وسوف يحاسبهم جل في علاه، لست عليهم بمسيطر. نعم، هنا سؤال دكتور، لا إكراه في الدين، لا هنا هل هي لا ناهية أم نافية؟ أي أنه لا تكره أحدا في الدخول إلى الدين الإسلام، أو لن يدخل أحدا مكرها؟ لا، هو نافية تحمل معنى النهي، وهي معناها لا تكره أحدا في دخول الدين بالقوة وبالجبروت. وأيضا من طبيعة الدين أنه لا يصلح له إلا من دخل راضيا مقتنعا، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو عن نور من ربه. ماذا ينفعنا أن يعني يسلم أحد في الظاهر وفي الباطن ما صدق هو منافق أيضا. إذا كنا نكره الناس ونهدد الناس ونقول اسلموا وادخلوا الدين قد يجاملوننا لكنه لا يدخل إيمان في قلوبهم. نحن نريد قناعة، نحن نريد غسل أدمغة بالبيان وبالحجة كما فعل عليه الصلاة والسلام، يعني وجادهم بالتي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن أهل حجة وأهل بيان وأهل دليل وأهل حوار، ونحن نريد أن يعني يذوقها العالم هذا الدين ويدخلون فيه الاقتناع حتى ينفعهم وينفع أنفسهم. أما أن نسيطر على عقول الناس ونضغط عليهم فهذا ليس من طبيعة الدين أبدا. دكتور هنا سؤال، هل هذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين تدل على أن الإنسان مخير في اختيار الدين؟ ليس هذا من دلالتها، معناها أن يأمرنا سبحانه وتعالى أن نكره نسيطر على غيرنا، لكن إذا قمنا الحجة لا نقول الإنسان ترك، أنت خلقك الله، أنت على كيفك وعلى راحتك، تريد الإسلام أو تريد غيره. لا، إن الدين عند الله الإسلام، ونشهد أنه كما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. أنشهد أنه بعد ما بعث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل دينا إلا دين الإسلام، وأن الدين الصحيح في العالم هو الدين الإسلامي فحسب، وقد نص الله على ذلك في كتابه أن الدين عند الله الإسلام. قال العلم الدين الصحيح، الدين المقبول عند الله الذي لا يقبل دينا غيره هو دين الإسلام. أستأذنك يا دكتور بهذه الاتصالات، معنا عواطف من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي، معك الشيخ. الله يسلمك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بسألك بالنسبة لآية الكرسي، فعنه أدراها في الصلاة يعني بعد سورة الفاتحة، والسؤال الثاني أنا حاولت أتصل أول يوم بخصوص موضوع الحلقة عن سورة الفاتحة وكان الخط مجتمع معي، أنا متأسفة قارية الموضوع. عندي والدتي بتقرا سورة الفاتحة وهي مش حافظها قوي، يعني بتقطع فيها وهي مش بتعرف تقرا يعني أمية، وأنا حاولت أحفظها ومش قادرة تحفظ على كبيرة في السن، يعني هل صلاتها صحيحة ولا وأنا كان سألت الشيخ هل ممكن تقول هذا من غير الفاتحة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وربنا يتقبل منا صلاته وربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله. واضح يا عواطف، شكرا لك. معنا علي من السعودية. علي. علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله. كيف حالك يا أهلا أهلا وسهلا، تفضل استدعني. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ معك الشيخ، تفضل يا أخي. بسرعة كيف حالك؟ حياكم الله يا خالي، أهلا وسهلا. شخبارك؟ الله يبارك فيك. أسألك عن آية الكرسي تنفع في الرقية؟ نعم، أحسنت. شكرا لك. نعم. كانت معنا عواطف من ليبيا لديها سؤالين، هل قراءة تقرأ الكرسي مع الفاتحة في كل صلاة؟ نقول للأخت نعم تقرأ من السنة، يعني مستحب بعد كل صلاة أن تقرأ آية الكرسي، ليست واجبة في كل صلاة، لكن بعد الصلاة تقرأها إذا انتهت من تسبيح 33 تحميد 33 تكبير 34 تقرأ سورة آية الكرسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نجد إلى ذلك، وتقرأ عند النوم. وأنا أوصي إخواني المسلمين والمسلمات أن يقرأوها في أنفسهم وعلى أطفالهم وفي بيوتهم، لأن كافية ومانعة من الشيطان والسحر والشعوذة والأمراض النفسية، وهي بإذن الله عز وجل حصن حصين. نعم. السؤال الآخر، سألت أن والدتها لا تقرأ الفاتحة وتتعتر فيها ولا تقرأها لأنها أمية. نعم. فهل تقيم الصلاة وهل قراءتها صحيحة؟ تقرأ ما تيسر، إذا استطعت تقرأ بعض الفاتحة تقرأ الموجود، والله إذا ما استطاعت فإنها تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعند أبي داود في السنن أن رجلا قال يا رسول الله لا أستطيع أخذ من القرآن شيئا أحفظ شيئا، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن طبيعة هذا الدين اليسر والحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو وإلا وسعها في آية أخرى. نعم. علي من السعودية. أهلا بك يا أخ علي. آية الكرسي نعم يا أخي هي رقية، بل هي أجل الرقى وهي أجل التحسين، وهي من أنفع ما يكون، وقد رقى بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال لا يقربوا من قرأها في ليلة لا يقربوا شيطان. فأرى أن الإخوة الذين يقول الناس أو الإنسان عند النوم يقرأ على نفسه وينفث على أبنائه، وتكون هي المقدمة بعد الفاتحة في القراءة الورد أو في التحسين أو في الرقية الشرعية، وكفى بها حسنا حصينا لمن عرفها. نعم. هنا سؤال أيضا عبر الاسمين، يقول هل آية الكرسي تبطل السحر الواقع على المسحور وتحفظه؟ نعم، آية الكرسي من قراها بإتقان وبإيقان وبإيمان وبإخلاص تبطل السحر بإذن الله، وقد نص كثير من أهل العلم، لكن بعض الناس يقرأ ويقول ولا أجد أثرا، لأنه كما يقول ابن القيم يقول السيف لا يكون إلا في يد البطل، هذا يقول المتنبي كأنني مسلة في كف منهزم. فإنسان جبان عنده سيف ما يمكن أن ينتصر، لكن السيف بيد الشجاع المتدان. فالقرآن هو رقية مثل آية الكرسي بيد المخلص المنيب الصادق الموقن، مع تكرارها ومع آية مع سورة الفاتحة، وعند السحر أيضا القوافل الأربع ذكر الحافظ بن حجر الفتح وغير، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، سورة الفلك، سورة الناس ثلاثا ثلاثا، وهذه الرقية الشرعية. نعم، أستاذنك أيضا باتصالات أخرى. معنا محمد من السعودية، عفوا يبدو أنه انقطع الخط. صالح من السعودية. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب لا تكلم الشيخ لو سمحت. تفضل معك الشيخ أفهم. بغيت رقم جوال، وحاط جوال عنده ورقمه. نعم. جوال. عنده رقم جوال هو حاطه له. أتريد رقم الجوال الشيخ؟ أيوه. نعم، الكنترول سوف يعطيك إن شاء الله. طيب شكرا. لديك سؤال؟ لا الله يسلمك. شكرا لك سفار، شكرا. هنا سؤال أيضا، هل يجوز رقية أبنائي من شر العين يوميا بآية الكرسي وذلك بالنفس عليهم أن تعتبر بدعة؟ لأن إذا فعلت الأخت هذا فإنها ماجورة إن شاء الله، ولا تكلف نفسها، يعني مثلا في الصباح وفي المساء، وإذا قرأت أخبرتهم هم يقرؤونها فذلك، وإن نفست هي فهي ماجورة، وتضيف ثلاث سور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى، وكافية بإذن الله. نعم، وهنا أيضا سؤال ممكن ربما أنك أجبت عليه دكتور، أنها هل تكفي آية الكرسي حسنا للأطفال؟ نعم، إذا أضاف إليها غيرها من السور فلا بأس، ولكن هي كافية، وقد نص على صلى الله في حديث البخاري. نعم. كنا وصلنا إلى قوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين نعم. الرشد من الغي، فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد تبين الرشد من الغي، يعني ظهر الحجة ووضح الهدى ووضح الضلال، ويعني وتبين الدين للناس، ما أصبح هناك لبس. وهذا في بعد رسالة صلى الله عليه وسلم بعد ما قام الحجة على الناس، يقول سبحانه وتعالى إن الذين بلغتهم الحجة وقام لهم الدليل قد توضح، يعني تبينهم الحق، يعني طريق الجنة وطريق النار، فأنتم لا تكرنهم بالقوة وبالسيوف وبالغصب، فإن اهتدوا فأجرهم على الله وأنقذوا أنفسهم، وإن ظلوا فالله سوف يحاسبهم وسوف يعذبهم سبحانه وتعالى. قال فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل من يعبد من دون الله عز وجل من الأوثان والأصنام والمشايخ والزعماء والنجوم والكواكب، كل من يعبد من دون الله فهو طاغوت، فهنا قدم التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ولا بد أن نتبرأ من كل شرك ما دون الله سبحانه وتعالى. كل إله لا إله إلا الله، فهي نافية لكل إله، إلا الله إثبات الألوهية والوحدانية لله سبحانه وتعالى. فلا بد لمن أراد التوحيد الصادق والخالص والمنيب أن يبدأ بالتوحيد، وهو أن ينفي الألوهية عن غير الله عز وجل ويثبتها لله. وبالمناسبة فإن يقول إخواني في العالم الإسلامي إن أعظم قضية هي قضية التوحيد، أقول للدعاة وللجماعات الإسلامية يا إخوان لا تجعلون المسألة السياسية هي أعظم شيء، أو طلب الحكم أعظم شيء، أو الإصلاح الاقتصادي أعظم شيء. خطأ يا إخوان، والله خطأ، وإن هذا مخالف الكتاب والسنة. الرسل بعثوا بالتوحيد عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني في بعض البلدان الإسلامية فساد في المعتقد، ويأتون يريدون معالجة الأمور الاجتماعية والسياسية، والمعتقد الذي هو العمدة والأساس يعني مهدوم في كثير من بلدان العالم الإسلامي، قبور يطاف بها وأضرحة ومشايخ يقدسون ويعبدون من دون الله. فرجاء تجعل القضية الكبرى، نعم يصلح الاقتصاد، ونسعى كدعاء وكطلبة علم وكجماعات إسلامية نصلح سياسة الناس واقتصاد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن القضية الكبرى قضية العقيدة، تصحيح العقيدة. سافرنا منا وبعض الدعاء لأكثر من 30 دولة، صدق يا بعض ان في مساجد في أضرحة وفيها قبور تعبد من دون الله ويدعى اهلها واصحابها، وتجد بعض الدعاء مشغولين يعني او تجدوا مشغولين بمنافسه الحاكم على الكرسي، ويرون انه لا بد ان يؤخذ في البرلمان مقاعدهم. قلت صحيح يا اخواني، بس هذا امر ثاني، اصلحوا عقائد الناس. الرسل بعثوا بالعقيده، ولذلك كل القران عقيده وتوحيد. نحن مهمتنا الكبرى ان ندعو الناس الى توحيد الواحد الاحد سبحانه وتعالى، وافراده بالعباده، وتقويم يعني معتقد الناس، غسل قلوبهم من الشرك والوثنية، ثم نبدأ نصح للناس الجهل بالحكم والجهل في الاقتصاد غير الإسلامي، وفي التربية وفي علوم الاجتماع وفي السلوك وفي الآداب. كيف نريد أن يعني نهتم بالبنيان من أجل البوية البيت المهدوم؟ البناء البيت يقوم على أساس القاعدة، وإنما أقول هذا وركز على هذا، لأن وجدنا من المآسي عند شيوخ يعني ضلال، وعند يعني جماعات وطوائف منحرفة تماما عن منهج الله عز وجل، وهي تدعي أن تري إصلاح للإسلام. الإسلام يقوم على توحيد خالص، على عقيدة صحيحة، هذا الذي نص عليه القرآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله، العروة الوثقى العقيدة الصحيحة، لا انفصام لها، لا تنقطع، لأن لا إله إلا الله العقيدة الحقة هي متصلة بالله عز وجل، وهو سند قوي لا ينقطع أبدا، لأن من كان صلته بالله متوكلا على الله وموحدا له مفوضا أمره لله فلا انفصام له ولا انقطاع له ولا انهزام، لأنه متصل بالعروة الوثقى القائمة على الحق وعلى لا إله إلا الله وعلى التوحيد الخالص. قال والله سميع عليم، هنا ختمها باسمين عظيمين تحمل صفتين السمع والعلم، فيسمع سبحانه وتعالى أقوال الناس ويعلم أفعالهم. فمن هذا صفة جل في علاه جدير أو الأولى بنا والأحرى أن نتقي سبحانه وتعالى، وأن نحاسب أعمالنا، وأن نراقب، وأن نعلم على أن على سمع وعلم من الله، وأن الله سوف يحاسبنا جل في علاه، وأنه لا تعزب عنه ولا تغيب عنه غائبة. فهذا هو ما يعني تضمته الآيتان العظيمتان من مصطلحات أريد أنا تقريبها، ولم أفصل يعني على قصدي خلاف علمي في ما سار إلى المفسر، قصدي أن أقدمها ليسر للعالم الإسلامي ليعلموا أن أساس البركة والنور والنجاة والفلاح هو في هذا الكتاب عقيدة وعبادة وأخلاقا وتدبرا. والحمد لله أني وجدت تجاوب من الجمهور أنهم يقرؤونها ويرددونها على أبنائهم ويجعلونها رفية وحسنا، فهنيئا لهم. وفيهم من الليلة من لم يكن يقرأ آية الكرسي فليقرأ عند النوم على في بيتي، ويقرأ في ورده في الصباح وفي المساء، فإن حافظة ومانعة وشافية وكافية بإذن الواحد الأحد، حفظنا الله وإياكم جميع المسلمين. هنا سؤال دكتور يقول كيف نرد على من يدعي تعارضا بين لا إكراه في الدين وأن الدين عند الله الإسلام؟ ليس بين تعارض أصلا، الدعاء تعارض بين دليلين وليس بين التعارض، هذا من الجهل واللبس. إن الدين عند الله الإسلام معناه أن الدين الصحيح الذي يقبله الله ويثيب عليه وينجي صاحبه الإسلام، وإن ولا يكره في الدين معناه لا تجبر الناس وتسيطر عليهم بالقوة وتأتون بهم يعني بغير حوار وغير طواعي وغير استسلام من قلوبهم، فهذا لا تعارض. يعني أن من اعتنق الدين فقد اعتنق الدين الصحيح، وأن الدين المقبول هو عند الله الإسلام. والذي طبعا الذي لا يأتي للدين ولم يفره، لا نظن نقول أنه خذ راحتك أنه على صواب، لا، نحن نشهد وهذه الأدلة أتت، وهذا إجماع بين علماء المسلمين كل الطوائف أن الدين الصحيح كل طوائف الإسلام، سواء حتى من أخطأ في الصفات وفي الأسماء أو في مسألة الإيمان أو مسألة الكبيرة أو مسألة الرجاء، كلهم مجمعون على أن الدين الصحيح هو دين الإسلام. حتى أهل المذاهب الفقهية أو مثل المتكلمون أو الأصوليون أو يعني الفلاسفة فلاسفة الإسلام أو علماء الكلام، كلهم اتفقوا جميعا على أن الدين الصحيح كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. نعم. يقول الله عز وجل والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما معنى ولاية الله للمؤمنين؟ نحن أظن دخلنا في الآية الثانية التي بعدها. نعم. لأن نحن في آيتين الآن. نعم. نحن لم في الآية الثالثة هذه ما تلونها، ولكن نعم. الولاية ما دام ورد هذا يعني ولي أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمورهم سبحانه وتعالى ويصلح شأنهم ويحفظهم فيخرجهم من الظلمات. انظر كيف عدد الظلمات إلى النور، لأن الظلمات الشرك والشبهة والانحراف والضلال بأنواعه، والنور نور واحد وهو ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، فطريق الهداية طريق واحد وسبل الشيطان كثير، ولذلك المناهج الضالة في الأرض متعددة وألوف، ولكن منهج الإسلام منهج واضح على الكتاب والسنة وهو طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دائما هناك سؤال كيف نتبين الرشد من الغي؟ الكثير يقول كيف نعرف طريق الحق من طريق الضلال؟ نعرف طريق الحق من طريق الضلال بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. عندنا كتاب وسنة، عندنا شريعة موجودة مفصلة فيها هذا الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لسنا في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، والله ما مات بأبيهم صلى الله عليه وسلم حتى بين لنا هذا الطريق أتم البيان وأوضحه أتم الوضوح. ف فنحن والحمد لله على جلية من أمرنا، نحن والحمد لله كل مسلم الآن يعرف الطريق الواضح لا لبس فيه. فهل في تفاصيل في الأحكام يعرفها العلماء؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام الجملي أو الإسلام المجمل واضح والحمد لله في أركانه الخمسة، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وأركان الإحسان الواحد، فهو واضح والحمد لله وأصبح من الجلاء، بحيث أن العذراء في حجرها وصلها شيء من هذا الدين، بحيث أن الأعرابي في الباديه وصله، بحيث أن العجوز في عشتها وفي خيمتها وصلها مجمل هذا الدين. فما ترك عليه الصلاة والسلام حتى يقول عليه الصلاة والسلام ولا بيت وبر ولا مدر حتى يدخل الله هذا الدين بعز عزيز ولا بذل ذليل. فالحمد لله أن جلية المسألة وواضحة، والحلال بين والحرام بين. نعم. نقطة أخيرة دكتور، لأنه لم يبقى إلا دقيقة أو أقل. الكفر بالطاغوت، الطاغوت هنا هو فقط المعبود بغير الله؟ الكل ما عبد من غير الله عز وجل نكفر به، من حتى سواء منظمة، سواء زعيم يعبد من غير الله، وشيخ مثلا يدعي الولاية وأن يصرف بعض العبادات أو بعض ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، نجوم، قمر، كواكب، أشجار، أوثان، أصنام، كل ما عبد من غير دون الله عز وجل فهو طاغوت. فنؤمر سواء يعني أحياء هؤلاء أموات أن نفوض الأمر لله وأن نوحده وحده سبحانه، المخلصين له الدين، ألا لله الدين خالص. وهذا السر الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أبدأ بحق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابه. في الختام أنا أعتذر لأعزائي المشاهدين أن هناك الكثير من الأسئلة التي تكون هي خارج الموضوع على الرسائل الاسمس خاصة، نرجو أن تكون دائما الأسئلة في صلب موضوع الحلقة. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائد، بارك الله فيكم جميعا، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. نصل وإياكم لنهاية حلقتنا لهذه الليلة، وإلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حموم الرصاب، جيت بس يصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يرسي سر له كربته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل ما حموم المصاب، جيت بس قصير والذنب نسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتسر له كربته بعد طول غيابها. أتوسل بالشهادة وهي راج الذهب، واترس بذنوب عبد ولا كسبها، تبشر الجنة وتفتح لنا للخلد باب، واحمنا من نارة المجادة وعجابها. Thank you.